إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها. وكذلك النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم به الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان. وكذلك إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له عذر ما ينهاه عنه عن شيء منها، فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدل على هذا، فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يبطلها بجهده، يطلبها بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ونحو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ونحو قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال إسماعيل: فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. حسبك. أحسن الله إليك. وضح لنا من هذا أن ابن القيم لا يرى كفر تارك الصلاة، أي الكفر أكبر المخرج عن الملة، بل يراه من نوع سباب المسلم فسوقه وقتاله كفر. هذا واضح في هذا التفصيل. فإنه يعني بسط القول في على هذا الوجه وعلى هذا الأصل، ونظره واستشهد له بالآثار التي نقلها. ومن العجيب أنه يقول أن هذا هو ما عليه الصحابة، مع أنه تقدم يعني ذكره لإجماع الصحابة وقول بعض التابعين. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا يقتضي إذا جمعنا بين الموضعين كأنه يقول إنهم أجمعوا على أنه كفر، ولكنه ليس كفرا مخرج عن الملة، بل هو كفر. فنسمي من حكم بغير ما أنزل الله كافر، ولكن لا يعني هذا أنه خارج من الملة. ونسمي تارك الصلاة كافر، لكن لا نقول إنه خارج من الملة وصار كالجاحد. هذا مضمون هذا الفصل. وفيه في الحقيقة فيها يعني غرابة وإشكال، لأن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل أيضا كما ذكر أهل العلم، وهو على مراتب. نفس الحكم بغير ما أنزل الله مراتب، ففرق بين من يحكم في قضية بهوى وبرشوة بخلاف ما يقتضيه تقتضيه الشريعة، ومن يضع قانونا يجعله بديلا من شريعة الإسلام فيفرضه على الناس ويتضمن هذا القانون ما يناقض أحكام الشريعة الإسلامية، هذا كفر كفر، وادعاه الإسلام وادعاه. فإن قال إن هذا أصلح للناس فهذا صراح إنه جعل الشريعة غير صالحة، وإن كان جوز فقد استباح الخروج عن حكم الشريعة، ومن استحل ما حرم الله فهو كافر، لأن الاستحلال يتضمن الجحد. فهذا فصل عجيب. وأما كون الظلم درجات والكفر درجتين والظلم والفسق والشرك وكذا فهذا واضح، الشرك شرك أكبر وأصغر، والكفر نوعان أكبر وأصغر، والظلم كذا، ظلم دون ظلم وفسق دون فسق، كل هذا واضح. ففي القرآن وأما الذين فسقوا ففي النار، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وقوله تعالى في الظلم الأعظم الكافرون هم الظالمون، وأطلق الفسق على بعض المعاصي كالقذف، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لا شك أن هذه المعاني الذميمة كلها على درجتين، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق والشرك دون شرك، كل منهما نوعان، الشرك نوعان أكبر وأصغر، والكفر نوعان، كفر جحود وكفر عمدي، والظلم نوعان كذلك، والفسق نوعان، وهلم جر. والذي يظهر إن الكفر العمدي، الكفر العمدي نفسه ليس على مرتبة واحدة، منه ما هو كفر أصغر ومنه ما هو كفر أكبر. مثل ما مثل هو في بعض الأمثلة، السجود للصنم كفر عمدي لكنه مضاد للإيمان. نعم بعد الشيخ محمد. فوائد البلوغ. تفضل الشيخ محمد. الشيخ عبد الله. نعم. الشيخ عبد الله. يعني محمد ما جاء؟ لا. هذا بعده. استبدل هذا. كأنه. لا خل الفوائد له بس. الحمد لله. لأنه ملتزم بها وحافظ عليها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.